ما معنى قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قال الله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، المقصود به جبريل عليه السلام، فإنه اقترب من محمد صلى الله عليه وسلم فرحا به، فكان ما بينهما من المسافة قدر ذراعين بل أقرب، حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بمكان يقال له أجياد، وله 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين الأفق، أي ما بين المشرق والمغرب، كما رآه مرة ثانية على هذه الهيئة عند سدرة المنتهى، كما قال تعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة أصلها في السماء السادسة وتمتد إلى السابعة، وبها من الحسن ما لا يصفه أحد من خلق الله، ويغشاها فراش من ذهب.